إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأنقذ به من الغي والهوى وأرشد به من الضلالة إلى الهدى، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، بين يدينا سورة هي خامسة خمسة قد تحدثنا عنها قبل ذلك بفضل الله تعالى. تحدثنا قبل ذلك في خطبنا عن سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه، وخامستهم هي سورة الأنبياء التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلاله، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أفتخر به وأعتز وأكرر من تلاوته وقراءته كثيرا. والحديث عن مقاصد السور أيها الأحباب الكرام لا يقل أهمية عن تفسير الآيات مجزأة آية آية، وإلا لما قسم الله سبحانه وتعالى القرآن إلى سور وأجزاء. لو كان المقصود من تلاوة القرآن وفهمه وأن نفهم كل آية على حدة أو كل مجموعة من الآيات متتالية على حدة لما قسم الله سبحانه وتعالى القرآن إلى أجزاء وسور، ولما تحدى العرب وتحدى الناس جميعا بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن. فالحديث عن مقاصد السور وعن أفراد السور وأهدافها وما هو الموضوع الأعظم الأشمل الذي تتحدث عنه السورة يعين على فهم الآيات ويعين على تفسير الآيات ويعين على تدبر القرآن والعمل به بعد ذلك. والحديث عن مقاصد السور هو صورة من صور تدبر القرآن العظيم. وقد قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة الأنبياء أيها الأحباب الكرام سماها الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم. العظيم الشريف ولم يعلم لها اسم آخر، فهي سورة الأنبياء نزلت بذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وسماها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم مجموعة من البشر اختارهم الله واصطفاهم على غيرهم من الناس، نبوا وارتفعوا وعلوا عن غيرهم، فالله سبحانه وتعالى قد اختارهم واصطفاهم لكلامه ولوحيه ولتبليغ رسالاته، وفضلهم على العالمين. وقد سميت سورة الأنبياء بهذا الاسم لأنها جمعت 16 نبيا تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه السورة، ما بين ذكر مختصر وذكر مطول، ولم يجد هذا العدد في سورة من السور إلا في سورة الأنعام، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرهم مجملا، ذكرهم بإجمال وذكر أسماءهم وراء بعضهم، فلم تسمى الأنعام باسم الأنبياء لأن سورة الأنبياء قد فصلت فيهم بعض الشيء، ولعل أن سورة الأنبياء قد نزلت قبل الأنعام فحازت على هذا الاسم قبله. سورة الأنبياء اشتملت على 16 نبيا من أنبياء الله ورسله الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شأنها شأن جميع السور المكية. السور المكية الله سبحانه وتعالى أنزلها في بداية الأمر وفي بداية بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم مدة مكثه بمكة صلوات ربي وسلامه عليه، ليبث العقيدة في قلوب الناس، ليثبت التوحيد في قلوب الناس، ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الغرض لا يتفلت ولا ينفلت عن سورة من السور المكية، إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإثبات رسالة الأنبياء وصدقهم، وأنهم جميعا مرسلون من عند الله عز وجل، وإثبات البعث والمعاد واليوم الآخر. هذه الأغراض الثلاثة والمقاصد الثلاثة والأهداف الثلاثة لا تنفلت عن سورة من سور من السور المكية، إلا أن بعض السور قد تفصل فيها تفصيلا واسعا كما حدث في سورة الأنبياء، وبعض السور قد تختصر ذلك اختصارا. فالله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء قد فصل في هذه المقاصد الثلاثة تفصيلا واسعا في إثبات الإيمان به ووحدانيته سبحانه وتعالى، إثبات رسالة الأنبياء وصدقهم وأنهم جميعا مرسلون من عند الله، ودفع الشبه عنهم، وإثبات البعث والمعاد واللقاء واليوم الآخر. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة بخبر مفزع، بخبر مقلق، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فجذب الله سبحانه وتعالى أسماع الناس ولفتها إلى اقتراب المعاد والحساب واليوم الآخر، وأنهم لا بد أن يعودوا إلى الله سبحانه، وأن يرجعوا إليه، وأن يوحدوه عز وجل، وأن يؤمنوا بأنبيائه ورسله. فإن نجاتهم في ذلك، نجاتهم من هذا اليوم الذي اقترب، إنما تكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع رسله وأنبيائه. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقوله الكفار والمجرمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبه وافتراءات، فقال الله عنهم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث قَوْلَةٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تَنَاجَوْا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَأَلْقَوْا الشُّبُهَاتِ وَالِافْتِرَاءَاتِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ فَرَبَّهُ بِالسِّحْرِ صلوات ربي وسلامه عليه أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقولون يعلم ما تنسبونه لي من شبه وافتراءات وهو السميع العليم سبحانه وتعالى سيدافع عني وينصرني عليكم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أخبار أحلام بل افتراء بل هو شاعر افتراءات واتهامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا بآية نريد آية ومعجزة منه تثبت نبوته وصدقه ثم بعد ذلك بين الله لهم حقيقة نبيه صلى الله عليه وسلم كحقيقة الأنبياء من قبله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الرسل هم رجال منكم بشر مثلكم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر اسألوا من كان قبلكم من الأمم إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام لا ينبغي ألا يكونوا مثلكم بل الواجب أن يكونوا مثلكم الواجب أن يكونوا بشرا منكم أن يكونوا أجسادا مثلكم أن يأكلوا الطعام وأن يمشوا في الأسواق وأن يعيشوا في وسطكم وأن يكونوا منكم لأنهم لو لم يكونوا منكم لو كانوا ملائكة كما أردتم لما استطعتم فهمهم ولما استطعتم العيش معهم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين هكذا في بداية السورة دعا الله سبحانه وتعالى الناس إلى الاستعداد ليوم القيامة بالإيمان به سبحانه وتعالى وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم فصل الله سبحانه وتعالى كل جزئية من هذه الجزئيات بعد ذلك فتحدث عن وحدانيته عز وجل وعن أنه الإله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق السماوات والأرض بالحق وللحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ما خلقناهما للعب ولا للهو بل خلقناهما لعبادة الله وحده لا شريك له ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والمكذبين الذين نسبوا إليه الولد عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الله الواحد الأحد نسبوا الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم بنات الله عز وجل ولذلك منهم من عبد الملائكة من دون الله بحجة أنهم بنات الله وأنهم يقربونهم إلى الله وكذبوا في ذلك بل عباد مكرمون الملائكة عباد الله سبحانه وتعالى أكرمهم الله عز وجل واصطفاهم وخلقهم لنفسه عز وجل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالملائكة عباد الله لا يقدمون قولا ولا أمرا ولا فعلا على أمر الله سبحانه وتعالى ومراده بل يعبدون الله سبحانه وتعالى كما أمركم بعبادته أيها الناس ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأدلة الدالة على وحدانيته عز وجل وأن الذي خلق هذه الأشياء وخلق هذا الكون كله بما فيه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم جبالا عظيمة تثبت الأرض وجعلنا فيها فجاجا سبلا طرقا مبهدة يسيرون عليها لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وما جعل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في بلد يسبحون. الذي خلق كل هذه الأشياء الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والطرق والبحار والأنهار ألا يستحق أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له؟ ألا يستحق أن يصدق فيما أرسله على لسان أنبيائه ورسله الذين هم بشر مثلكم أيها الناس أرسلهم الله إليكم ليدلوكم عليه سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التفصيل الواسع والأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه خلق السماوات والأرض بالحق وأنه إله أحد ليس له صاحبة ولا ولد وأن الملائكة لا ينبغي أن يعبدوا من دون الله سبحانه بل عباده مكرمون. بعد أن فصل في وحدانيته عز وجل وذكر الأدلة على ذلك ذكر سبحانه وتعالى بعض الشبه التي ألقاها الكفار والمشركون مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصبره وسلاه بما حدث للأنبياء من قبله. فقال الله له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت بشر مثلهم تحيا كما يحيون وتموت كما تموتون وتموت كما يموتون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يذكر الله له في كلامه ما يقوله عنه الكفار والمشركون وما يتهمونه به إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم فيستهزئون به صلوات ربي وسلامه عليه وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسب آلهتهم والعجب كل العجب فيهم كيف تتعجبون منه صلى الله عليه وسلم لأنه يسب آلهتكم ولا تتعجبون من أنفسكم أنكم تنسبون لله الولد وأنكم تسبون الله سبحانه تعالى الله عن ذلك وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سينزل الله سبحانه وتعالى عليكم آيات تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم أو آيات يعذبكم بها ويستأصلكم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار فهذا تهديد لهم ووعيد. يا من استهزأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرتم به لو تعلمون شدة عذاب الله سبحانه وتعالى لما فعلتم ما فعلتم ولا أسرعتم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه. ثم صبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع عنه ما يجد من أذى وهم وغم من كلام المشركين عليه فقال له ولقد استهزئ برسل من قبلك ما حدث لك يا رسول الله إنما هو شأن الأنبياء والمرسلين من قبلك، فلا تحزن مما فعلوا معك ولا تيأس من دين ربك سبحانه والدعوة إليه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، بل اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فالعاقبة للمتقين. وهذا ما أكد الله عليه في آخر السورة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من قصص الأنبياء والمرسلين، منها ما هو مختصر كقوله عن موسى وهارون عليهما السلام: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، القرآن الذي معكم ذكر أنزله الله إليكم، أفأنتم له منكرون. ثم فسر الله تفصيلا في قصة إبراهيم عليه السلام مع أخيه وقومه، وأنه حطم آلهتهم وأصنامهم ودمرها، وأنهم أتوا به وأحضروه واستشوهوه عما فعل بهم. فأقام إبراهيم عليه السلام عليهم الحجة وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، علموا أنهم ظلموا أنفسهم، وردت إليهم عقولهم، وعلموا أن هذه الأصنام لا تملك من الأمر شيئا لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها، وكيف لها أن تدمر غيرها. فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لكن عميت عليهم الحجة بعد ذلك فنكسوا على رؤوسهم. انظر إلى تعبير الله سبحانه وتعالى عنهم: ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ونكسوا على رؤوسهم يعني كأن رؤوسهم صارت في الأسفل وأرجلهم صارت في الأعلى، فلا يفكرون تفكيرا عاقلا ولا يفكرون تفكيرا منطقيا، بل يفكرون بأرجلهم فيغلبون الباطل حقا والحق باطلا. ثم نكسوا على رؤوسهم. بعد ذلك ذكر الله نبيه إسحاق ويعقوب ولوطا ونوحا وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذكر ويونس وزكريا ويحيى عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. ثم عرض لذكر مريم عليه السلام تلكم الآية العظيمة التي جعلها الله دالة على وحدانيته وقدرته، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. عيسى عليه السلام إلا أنه لم يذكر باسمه فهو سابع، فهو يعتبر السابع عشر من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: وجعلناها وبناها آية للعالمين. بعد أن انتهى الله من عرض الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، قال الله سبحانه وتعالى معقبا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كل هؤلاء الأنبياء جاءوا من أجل هذا الهدف، وجاءوا لأجل هذه الغاية، واتحدوا جميعا واتفقوا فيما بينهم، جاءوا جميعا بدين الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى ليعبدوا الناس لرب العالمين، وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كأنه صلى الله عليه وسلم يشبههم بالإخوة الاخوه للامهات، الاخوه للامهات امهاتهم شتى، لكن مصدرهم واحد هو اب، لكن مصدرهم واحد خلقهم الله سبحانه وتعالى. فكذلك الانبياء الله سبحانه وتعالى ارسلهم لهدف واحد وهو العباده، عباده الناس لرب العالمين سبحانه. وشرائعهم مختلفة ومتفرقة، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهكذا أيها الأحباب الكرام، قاربت السورة على الانتهاء، فأعاد الله سبحانه وتعالى ما بدأ به السورة، وذكر الله الناس بيوم القيامة وأشراطها وأحداثها. وهذا ما نتحدث عنه بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتمكين في الأرض والعاقبة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى ترابط هذا القرآن العظيم وتماسكه وتآلفه، فالله سبحانه وتعالى إنما قسمه سورا، لكن هذه السورة كلها مرتبطة ببعضها، فتجد أول السورة مرتبطة بآخرها، وتجد السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها. انظر إلى آخر سورة طه في قول الله سبحانه: قل كل متربص فتربص. الكل سينتظر، سينتظر يوم القيامة، وسينتظر وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة والنار، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ستعلمون أيها الكافرون من هو الناجي في يوم القيامة، متى تكون تلك النجاة، ومتى يكون الفوز بجنات النعيم. يكون في يوم القيامة التي اقتربت، فأعدوا لها عدتها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكذلك سورة الأنبياء قد تكلمت عن اليوم الآخر ويوم القيامة، هذا اليوم العظيم، فاقترب الوعد الحق، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حسيسها في ذلك اليوم العظيم المهيب. أعدوا له عدتك، وخافوا من ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا ما بدأت به سورة الحج بعد سورة الأنبياء، فالسور كلها لحمة واحدة، وكلها مترابطة متماسكة، تدل على أنها أنزلت من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نختم بفائدة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنبياء، بعد أن سردهم الله سبحانه وتعالى جميعا، وذكر بعضا من قصصهم وأخبارهم، وغالب ما ذكره الله عنهم أنهم مروا بمصاعب، ومروا بهموم وأحزان وهموم، وأن الله فرج عنهم واستجاب لهم ونجاهم من الغم والكرب. لما ألقي إبراهيم في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما كفر قوم لوط بالله وأرادوا أن يفعلوا الفاحشة مع ضيوفهم وكانوا على فاحشة وخطر عظيم، دعا الله أن ينجيه منهم فاستجبنا له. ونوح عليه السلام نجاه الله سبحانه وتعالى من الغرق فاستجبنا له. وأيوب عليه السلام لما مر بمرض وظل هذا المرض معه أعواما، وفقد مع ذلك المرض أهله وماله وعياله، ثم دعا الله سبحانه فاستجبنا له. ويونس عليه السلام لما ألقي في البحر فالتقمه الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وزكريا لما قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. بعد كل هذه الدعاءات، بعد كل هذه الأدعية والاستجابات من الله سبحانه وتعالى، قال الله عنهم في ختام الآيات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: والظاهر أن هذا التعقيب من الله سبحانه وتعالى يعود على جميع الأنبياء الذين ذكرهم من أول السورة إلى هذه الجملة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فاستجاب الله دعواتهم ونجاهم من الهم والغم والكرب بمسابقتهم إلى الخيرات ومسارعتهم إلى الأعمال الصالحات، لأنهم كانوا يعرفون الله بالرخاء. فلما وقعوا في شدة وكرب عرفهم الله سبحانه وتعالى في شدتهم وكربهم، فاستجاب لهم فسارعوا إلى الخيرات وزادهم إلى الأعمال الصالحات واستبقوا وتنافسوا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أمامكم أيام صيام مباركات وأنتم في شهر عظيم محرم حرمه الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإكثار من الصيام منه ويخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فيه يوم عظيم من أيام الله سبحانه ويوم عاشوراء غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتابعوه وأتبعوه بالصيام وصوموا غالب هذا الشهر واعبدوا الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مرضاته ما استطعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسابقين إلى الخيرات ومن المسارعين إلى الأعمال الصالحات وأن يرزقنا فهم كتابه وتدبره والعمل به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما فعل إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا معسرا إلا يسرت أمره ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان عونا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين وارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.